بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنستكمل كلامنا عن المساهمة التبعية، واللي قلنا إنها بتقوم على توافر أركان معينة، ركن مادي وركن معنوي. والركن المادي قلنا بيتكون من سلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة سببية. واتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن إنه لازم يكون الفعل الأصلي ارتكب فعل معاقب عليه علشان نعاقب الشريك، والشريك هيعاقب إذا ارتكب سلوك معين حدده القانون بصورة من ثلاثة: أول حاجة التحريض، تاني حاجة الاتفاق، تالت حاجة المساعدة. دي بنسميها وسائل الاشتراك في الجريمة. يبقى الشخص اللي بيصدر عنه تحريض لشخص معين أو بيتفق مع شخص معين أو بيساعد شخص معين في ارتكاب جريمة معينة، اللي بيصدر عنه التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ده بيعد شريك في الجريمة. الوسيلة الأولى اللي هي التحريض، دي معناها إنه اللي هيصدر عنه التحريض ده بيعمل على خلق فكرة الجريمة عند اللي هينفذها، أو أحيانا بيبقى اللي هينفذ ده عنده الفكرة بس متردد في تنفيذها، فيجي المحرض يشجعه على أو يخليه مصمم على ارتكاب الجريمة. يبقى مش لازم الشخص اللي هينفذ ما يكونش عنده فكرة الجريمة إطلاقا، لا، يكفي أنه يكون عنده الفكرة دي بس متردد في تنفيذها. يجي بقى واحد يشجعه على ارتكاب الجريمة ويصبح المحرض مصمم على ارتكابها، يبقى هنا اللي حرض هيعاقب كشريك في الجريمة دي. ومش لازم يكون المحرض ليه سلطة على المحرض، يعني مش لازم مثلا الرئيس الإداري بيحرض الموظف اللي عنده على ارتكاب جريمة معينة، أو مش لازم الأب بيحرض ابنه على ارتكاب جريمة معينة، أو مش لازم أي حد ليه سلطة على آخر السلطة دي هي اللي تبقى سبب التحريض. ده مش لازم يبقى موجود في العلاقة بين الشخص اللي بيحرض آخر على ارتكاب جريمة معينة، لكن لازم يكون التحريض مباشر، وده معناه أنه يكون منصب على دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة. لكن الشخص اللي هو بيقول كلام لحد معين علشان يعمل نوع من العداوة أو الكراهية بينه وبين شخص تاني، طالما ما كانش قاصد من كلامه ده ارتكاب جريمة أو محرضش على ارتكاب جريمة معينة، يبقى الشخص ده ما يعتبرش شريك لو كان أحد الشخصين اللي أوقع بينهم العداوة ارتكب جريمة ضد الآخر. يعني الشخص اللي هو بيجي مثلا يقول لك ده فلان بيقول عليك كذا كذا كذا، لو انت بعد ما سمعت الكلام ده أخدت قرار انك انت تقتل فلان ده اللي هو بيقول عليك كذا كذا، ده اللي قال لك اللي وصل لك الكلام ده ما يعتبرش شريك في جريمة القتل اللي انت هترتكبها، لان هو ما حرضكش على انك انت ترتكب جريمة معينة، ده هو مجرد حد بينقل كلام بين الناس. طالما ما حرضش على ارتكاب جريمة معينة، يبقى موضوع نقل الكلام ده والغيبة والنميمة والقصص دي ده ما يعتبرش اشتراك في الجريمة. لكن مش لازم التحريض يبقى في كل التفصيلات اللي هي متعلقة بالجريمة المحرض عليها، يعني مش لازم يقول لك ارتكب جريمة قتل واستخدم مادة سامة واطلع السلم وانزل السلم والقصص دي، مش لازم التفصيلات دي يبقى في تحريض عليها بالظبط. علشان كده الشخص اللي هو بيحرض على الانتقام، وكلمة انتقام دي كلمة ممكن تبقى عن طريق القتل أو عن طريق الحرق أو عن طريق أي فعل آخر، لكن الشخص اللي حرض على الانتقام في الحالة دي بيعد شريك في الجريمة اللي هيتم من خلالها تنفيذ الانتقام. يبقى مش لازم نتكلم كتحريض في تفصيلات الجريمة اللي هيتم تنفيذها بناء على هذا التحريض. الأصل في التحريض إن هو بيبقى موجه لشخص معين، لكن ما فيش ما يمنع إنه التحريض يبقى موجه لأشخاص غير معينين، اللي هو بنسميه التحريض العلني، وده بيبقى بوسيلة من وسائل العلنية، زي مثلا لو حد في برنامج تلفزيوني بيحرض كل المشاهدين اللي بيسمعوه على انهم يرتكبوا جريمة معينة، فده بقى تحريض معاقب عليه. بس لازم تكون الجريمة هنا في التحريض العلني ده تبقى اما جناية او جنحة، عكس التحريض اللي هو بيبقى موجه لشخص معين، فده ما يشترطش فيه ان تكون الجريمة عبارة عن جناية او جنحة، ويكفي ان تكون مخالفة. التحريض علشان يعاقب عليه لازم يبقى فيه جريمة وقعت بناء على هذا التحريض. يعني انت حرضت ألف على ارتكاب جريمة قتل، علشان تعتبر شريك مع ألف في الجريمة دي لازم الجريمة دي تقع بالفعل اللي هي جريمة القتل. انما انت حرضته على ارتكاب جريمة قتل وما وقعتش الجريمة، المفروض لا تعاقب خلاص على التحريض اللي صدر عنك. يبقى لازم كقاعدة عامة يبقى في جريمة وقعت بناء على التحريض اللي صادر عنك علشان تعاقب كشريك في الجريمة اللي وقعت دي. لكن استثناء من القاعدة دي، القانون بيعاقب على مجرد التحريض حتى لو ما فيش جريمة وقعت بناء على هذا التحريض. ودي في جرائم معينة او في تحريض على جرائم معينة نص عليها القانون، ودي بتبقى في الجرائم المضرة بأمن الحكومة سواء من الداخل أو من الخارج، وكمان التحريض على جنايات القتل أو النهب أو الحرق. الجرائم دي مجرد التحريض عليها بيخلي اللي حرض ده يعاقب على التحريض اللي صدر عنه حتى لو مفيش حد ارتكب الجريمة اللي هو بيحرض عليها. يبقى هنا مجرد التحريض ده بنعتبره جريمة مستقلة بذاتها، ومش بيشترط انه تقع جريمة بناء على هذا التحريض. احيانا بتلجأ الشرطة الى ان حد من ضباط الشرطة مثلا يحرض او بيشجع حد معين على ارتكاب جريمة بهدف ضبطه متلبسا. يعني لو عندنا احنا عارفين كشرطة انه فلان ده بيتاجر في المخدرات بس مش عارفين نمسكه، فنعمل ايه بقى؟ نشجعه على ارتكاب جريمة دي انه يبيع لحد مخدر مثلا، او انا كضابط شرطة اروح اشتري منه مخدر علشان امسكه متلبس. ده بنسميه التحريض الصوري. هنا السؤال، هل ضابط الشرطة اللي بيحرض تاجر المخدرات ده على انه يبيع مخدرات علشان يمسكه متلبس، لما التاجر في الحالة دي بيسمع كلام الضابط ويبيع المخدر، موقف الضابط الشرطة هنا ايه؟ هل يعاقب على الجريمة دي لانه في النهاية طالما باع مخدر يبقى ارتكب جريمة؟ هل ضابط الشرطة في الحالة دي يعاقب ولا لا يعاقب؟ هتلاقي فيها خلاف في الفقه. البعض بيقول انه ضابط الشرطة لا يعاقب لانه ما عندوش قصد ارتكاب الجريمة، ده هو عاوز الهدف بتاعه يعني او الباعث على اللي هو بيعمله ده ان هو يمسك المتهم. واحنا عارفين طبعا انه الباعث على الجريمة ملهوش اثر في القصد الجنائي، يعني سواء كان القصد شريف او غير شريف ده ملهوش اثر على توافر القصد الجنائي. طالما كان ضابط الشرطة عنده قصد تحقيق النتيجة يبقى هنا القصد متوافر، والمفروض ان هو يعاقب على الجريمة دي اذا وقعت. لكن البعض شايف ان ضابط الشرطة هنا هيتوقف الامر بالنسبة له على حسب اللي هيحصل في الواقع، وعلى حسب هو عاوز ايه من التحريض اللي صادر عنه. فاذا كان هو قاصد ان الجريمة تقع بالفعل بناء على كلامه وبعد كده يحاول يتلافى اثارها، في الحالة دي المفروض يعاقب على الجريمة اللي وقعت. زي مثلا لو ضابط الشرطة حرض شخص معين على ارتكاب جريمة سرقة، وكان تفكيره انه بعد ما تتم الجريمة دي اللي هي السرقة ياخد المسروقات ويردها الى اصحابها. في الحالة دي رغم انه كان عنده النية انه هو يرد المسروقات الى اصحابها بعد تمام الجريمة، لكن ده ما ينفيش انه الجريمة في حد ذاتها وقعت بالفعل، لأن الأفعال اللاحقة على تمام الجريمة ملهاش أثر على الجريمة ذاتها. السرقة بتتم بمجرد اختلاس المال المملوك للغير. هنا بتبقى في جريمة سرقة تمت. بعد كده ما يهمناش بقى السارق ده هيرجع الفلوس لأصحابها ولا ميرجعش، يعني حتى لو رجعها لأصحابها ده ما ينفيش ان هو ارتكب جريمة سرقة. فإذا كان قصد ضابط الشرطة ان هو يعمل كده يبقى هنا هيعاقب كشريك في الجريمة اللي هو حرض عليها. لكن إذا كان قصده ان هو يلحق الجريمة قبل ما تتم ويمنع تحقيق النتيجة بتاعتها، لكن النتيجة دي تحققت غصب عنه، يبقى هنا ممكن يعاقب عن الجريمة دي بوصف الخطأ إذا كان القانون بيعاقب عليها باعتبارها جريمة غير عمدية. لكن في كل الأحوال الشخص اللي هو صدر إليه التحريض ده على الرأي الغالب بيعاقب، يعني ما ينفعش نقول انه لا يعاقب لانه اللي حرضه حد من رجال السلطة، لانه طالما التحريض ده ما وصلش الى درجة الاكراه اللي بيعدم الارادة يبقى الشخص المحرض ارتكب الجريمة بارادته، مش هيفرق بقى مين اللي حرضه، هل هو ضابط شرطة ولا شخص عادي. عشان كده اللي صدر إليه التحريض ده بيعاقب في جميع الأحوال. دي الوسيلة الأولى من وسائل الاشتراك في الجريمة اللي هي التحريض. الوسيلة الثانية اللي هي الاتفاق على ارتكاب الجريمة. والاتفاق معناه أنه إرادة أو إرادات أشخاص بتتلاقى وتعقد العزم على ارتكاب جريمة معينة، وطالما تم الاتفاق ده مش لازم كل الأشخاص اللي اتفقوا يدخلوا في تنفيذ الجريمة بالفعل، يعني مش لازم مرحلة التنفيذ يبقى من خلال كل الأشخاص اللي هم تم بينهم الاتفاق، فممكن يكون الاتفاق بين 3 على ارتكاب جريمة معينة لكن اللي حينفذ الجريمة واحد بس منهم. ده ما يمنعش انه اللي نفذ وكمان الاثنين التانيين اللي كانوا متفقين معاه كلهم هيعتبروا مساهمين في الجريمة اللي تم تنفيذها. وكمان لا يشترط ان يكون الاتفاق سابق على الجريمة بوقت طويل، يعني مش لازم نتفق النهاردة على ارتكاب جريمة وننفذها بعد اسبوع. حتى لو كان الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة بوقت قليل ده يكفي للاشتراك في الجريمة. وقلنا قبل كده انه في فارق بين الاتفاق بالمعنى ده ان احنا اراداتنا تتلاقى وتعقد العزم على ارتكاب جريمة معينة، واحنا عارفين ان احنا 3 مشتركين في تنفيذ الجريمة دي، ده بنسميه اتفاق. لكن في حاجة تانية اسمها التوافق، وده معناه انه في اكثر من شخص هيرتكب نفس الجريمة لكن اللي جمعهم على نفس الجريمة دي هو مجرد او هي مجرد الصدفة، زي لو الف طالع من بيته قاصد قتل دال وبه طالع من بيته قاصد قتل نفس الدال وجيم طالع من بيته قاصد قتل نفس الدال، لكن ما فيش علاقة بين الف وبه وجيم، ما قعدوش مع بعض واتفقوا على انه هم 3 عاوزين يقتلوا ده مجرد الصدفة بس في التوقيت وفي شخص اللي هو هيرتكبوا عليه جريمة القتل، الصدفة بس هي اللي جمعتهم على ارتكاب الجريمة في نفس الوقت وعلى نفس المحل، ده بنسميه التوافق وليس الاتفاق. الفارق ايه بقى؟ انه لو كان في اتفاق بين 3 على ارتكاب جريمة القتل يبقى هنا بندخل في المساهمة الجنائية، ومش هيهمنا بعد كده لو هي جريمة قتل مش هيهمنا مين فيهم اللي اطلق الرصاصة اللي هي ادت الى وفاة المجني عليه، يعني 3 اللي هم متفقين على ارتكاب جريمة قتل لو هم 3 برضو هيروح ينفذوا والمجني عليه اصيب بطلقة واحدة هي اللي ادت الى وفاته، المحكمة مش هتدور مين من 3 اللي اطلق الرصاصة دي، لأنه طالما هم متفقين من البداية على ارتكاب جريمة القتل، يبقى كلهم هيعاقبوا على الجريمة دي أيا كان اللي أطلق الرصاص على المجن عليه. لكن في حالة التوافق اللي هي مجرد الصدفة، ما ينفعش أحكم بالطريقة دي، لأنه لو المجن عليه أصيب بطلقة واحدة في حالة التوافق والطلقة دي هي اللي أدت إلى وفاته، فالمفروض على المحكمة إنها تعرف مين من الثلاثة اللي هو أطلق الرصاصة دي، لأنه في حالة التوافق كل شخص هيعاقب على السلوك اللي صدر عنه، مش هيعتبروا مشتركين في جريمة واحدة، لا ده كل واحد مستقل عن التاني. فلازم المحكمة تعرف تحدد مين اللي أطلق الرصاصة القاتلة في حالة التوافق، ولو ما عرفتش هتحكم عليهم بالحد الأقل من جريمة القتل، أو لو هو كان أصيب بطلقة واحدة بس ومعرفش تحدد خالص مين اللي هو أطلق الرصاصة دي، يبقى في الحالة دي هيبقى في شروع في شيوع في الاتهام، يعني مش عارفة مين اللي أطلق الرصاصة دي، في الحالة دي هتحكم بالبراءة لشيوع الاتهام. إنما الحالة اللي قبلها اللي أنا كنت أتكلم فيها، إنه لو هو أصيب بأكثر من إصابة لازم المحكمة تحدد كل واحد عمل إيه بالظبط عشان يتحاسبوا على القدر اللي عمله. لكن لو معرفتش إنه هو مين صاحب كل ضربة من الضربات المتعددة، يبقى هتحكم عليهم بالشروع في الجريمة خلاص، إذا كان قصدهم القتل، لأنه ده القدر المتيقن في حق كل واحد منهم. يبقى الموضوع إذا كان هي ضربة واحدة، احنا بنتكلم في حالة التوافق، إذا كان ضربة واحدة يبقى المحكمة لو قدرت تحدد مين اللي أحدث الضربة دي أو الرصاصة القاتلة دي، يبقى هو بس اللي يسأل عن القتل، وباقي الأشخاص يسألوا عن قدر السلوك اللي صدر عنهم. لكن لو هي ضربة واحدة ومعرفش تحدد خالص من اللي أطلقها، يبقى هتحكم على الجميع بالبراءة لشيوع الاتهام. لكن لو هي ضربات متعددة ومعرفتش مين اللي أطلقها، لو كان عندهم مثلا قصد القتل، يبقى هنا هتحكم على الجميع بالشروع في القتل باعتبار أنه هو ده القدر المتيقن في حق كل واحد منهم. ده بالنسبة للاتفاق، وهو الوسيلة الثانية من وسائل الاشتراك في الجريمة. الوسيلة الثالثة اللي هي المساعدة، ودي اللي هي عن طريق أي حاجة ممكن تقدم إلى اللي حينفذ الجريمة، سواء كانت الحاجة دي مادية زي تقديم السلاح للي حينفذ، أو حتى كانت معنوية زي تقديم معلومات للي حينفذ الجريمة، زي مثلا واحد حيسرق بنك، فحد بقى من الموظفين داخل البنك يمده بالمعلومات اللي تساعده على ارتكاب جريمة السرقة، فمجرد امداده بالمعلومات ده بيعتبر مساعدة في تنفيذ الجريمة، وبالتالي اللي يقدم المعلومات يعتبر شريك في الجريمة. المساعدة دي ممكن تبقى مجهزة للجريمة، ودي اللي هي بتسبق ارتكاب الجريمة، زي مثلا تحضير المادة السامة إذا كانت هتستخدم المادة دي في جريمة قتل بعد كده. خلي بالك هنا تحضير المادة السامة احنا دايما بنقول عليه عمل تحضيري غير معاقب عليه، لكن لما يبقى العمل ده هو عبارة عن مساعدة في ارتكاب جريمة أخرى، يعني وسيلة من وسائل الاشتراك، وبعد كده تقع الجريمة بناء على العمل ده، يبقى العمل التحضيري ده هيبقى معاقب عليه خلاص، لأنه ما أصبحش عمل تحضيري، أصبح وسيلة مساعدة في ارتكاب جريمة معينة، دي بنسميها المساعدة المجهزة. لكن ممكن تكون المساعدة مسهلة لارتكاب الجريمة، ودي اللي هي بتقدم في بداية التنفيذ، زي مثلا الخادم اللي بيترك باب المنزل مفتوح علشان يسهل دخول اللي هينفذ جريمة السرقة للمنزل ده، دي بنسميها المساعدة المسهلة. لكن كمان في حاجة اسمها المساعدة المتممة، ودي اللي هي بتقدم في المراحل النهائية للتنفيذ، زي مثلا تقديم حد بيقدم سلم للي بيرتكب جريمة سرقة من منزل معين علشان يسهلوا عملية النزول من المنزل ده. يبقى ده دي بنسميها المساعدة المتممة. فلازم المساعدة علشان تعتبر وسيلة من وسائل الاشتراك لازم تبقى يا إما مجهزة اللي هي تبقى قبل ارتكاب الجريمة، يا إما مسهلة اللي هي عند بداية التنفيذ، يا إما متممة اللي هي عند المراحل النهائية للتنفيذ. لكن المساعدة اللي هي بتقدم بعد تمام تنفيذ الجريمة دي ما تعتبرش اشتراك في الجريمة دي، لأن طالما الجريمة تمت بالفعل يبقى أي حاجة بتقدم بعد كده بتبقى مستقلة عن الجريمة دي. زي مثلا في جريمة السرقة، لو اللي هينفذ جريمة السرقة خلاص أخذ الفلوس واستقرت حيازتها ليه، وبعد كده راح أخفاها عند حد معين، الشخص اللي أخفى المسروقات ده عنده ما يعتبرش شريك في جريمة السرقة، لأن اللي هي المساعدة اللي بيقدمها اللي هي يخفي المسروقات دي حصلت بعد تمام جريمة السرقة بالفعل. عشان كده ده اللي هو أخفى المسروقات ده هيعاقب عن جريمة مستقلة ولا يعد شريك في جريمة السرقة. يبقى علشان يعاقب الشخص عن جريمة أو عن اشتراك في الجريمة بوسيلة المساعدة، يبقى لازم المساعدة دي تقدم يا إما قبل تنفيذ الجريمة وتقع الجريمة بناء عليها، يا إما أثناء أو عند بداية التنفيذ أو قبل نهاية التنفيذ، وفي كل الحالات لازم الجريمة تقع بناء على وسيلة المساعدة اللي تمت دي. لازم كمان الشخص اللي هو هيعتبر شريك في الجريمة دي يبقى عنده قصد الاشتراك في الجريمة، وهو القصد الجنائي المطلوب في أي جريمة. يعني لازم يبقى عنده علم ان هو بيساهم في جريمة معينة ولا يستقل بيها، ولازم يبقى عنده إرادة الاشتراك ده. لكن في وسيلة المساعدة اللي بيقدم المساعدة لازم يبقى عنده القصد ده، يبقى لازم يبقى عنده علم ان هو بيشارك في جريمة معينة مع آخر عن طريق المساعدة. لكن الفاعل الأصلي اللي هو بينفذ مش لازم يعرف انه في حد بيساعده. يبقى اللي بيساعد هو لازم يبقى عارف انه هو بيساعد في جريمة معينة ويبقى قاصد تحقيق نتيجة الجريمة دي. لكن اللي بتقدم ليه المساعدة ده مش لازم يعرف انه في حد معين بيقدم له مساعدة. زي مثلا لو واحد بيرتكب جريمة سرقة، ده الفعل الاصلي، بيحاول يفتح في باب معين مثلا علشان يدخل المنزل ده علشان يرتكب جريمة سرقة، انت معدي لمحته وانت اصلا في خلاف بينك وبين صاحب المنزل، فانت شايفه بيفتح في الباب وفي نفس الوقت لمحت صاحب المنزل جاي من بعيد، فروحت عطلت صاحب المنزل بأي وسيلة من الوسائل علشان ما يشوفش الحرامي ده وهو بيفتح الباب. يبقى انت هنا بتقدم وسيلة للحرامي ده علشان تسهل لي تنفيذ الجريمة في الوقت اللي ايه بقى، انه اللي بينفذ الجريمة اللي هو بيكسر في الباب ده مش شايفك ولا شايف صاحب البيت، يبقى هو ما يعرفش انه في حد بيقدم له مساعدة معينة، ومع ذلك انت هتعتبر شريك معاه في جريمة السرقة اللي هو بيرتكبها. يبقى عندنا وسائل الاشتراك في الجريمة هي التحريض والمساعدة والاتفاق. لازم الجريمة يتم ارتكابها بناء على التحريض ده او بناء على الاتفاق او بناء على المساعدة، باستثناء حالات التحريض اللي بيعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة مستقلة بذاتها، وهنا بيعاقب عليها المشرع على مجرد التحريض ده لأنه بيقدر أنه التحريض ده في حد ذاته بيمثل خطورة حتى لو ما وقعتش بناء عليه جريمة معينة. يعني الشخص اللي هو قاعد في برنامج معين في التلفزيون وبيحرض الناس على ارتكاب جرائم قتل مثلا، حتى الناس لو ما سمعوش كلامه وما نفذوش كلامه ده لكن التحريض او التصرف اللي هو تصرفه اثناء تواجده في البرنامج ده بيمثل خطورة على المجتمع. والى لقاء اخر ان شاء الله.